فهذه ضمائر متصلة. سؤال رابع، هل هي من الضمائر اقلب الشريط او من الضمائر المستترة؟ من الضمائر البارزة. نعم. إذن الألف والنون، الألف والواو والنون ضمائر رفع متصلة بارزة.